الفقهاء بكلام الأصولين بكلام المحدثين بكلام المتكلمين، بينما أئمة السلف عندهم الثقة لا تقبل مطلقة ولا ترد مطلقة ولا يعطي المسألة حكما كليا. إذا منشأ الغلط هو الاقتصار في القراءة على مؤلفات عالم معين دون النظر والقراءة في كتب الأئمة السابقين أو على الأقل مؤلفات الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الذي يبسط القول بسطا موسعا في نصرة مذهب المحدثين الأكابر وما يتبع ذلك. يمكن تلخيص المسائل التي توجد فيها مفارقات بين مذهب هؤلاء ومذهب هؤلاء بأمور. الأمر الأول التصحيح أو التحسين بالشواهد. الأمر الأول التحسين بالشواهد. نرى أن هذا الباب باب ضيق عند أئمة السلف فلا يتوسعون فيه ولا يحسنون بالشواهد ما خالف الأصول أو ما دلت الأحاديث الأخرى على بطلان معناه أو ما كان في الإسناد كذاب أو متهم أو غير ذلك، ولهم ضوابط قوية شديدة في التحسين بالشواهد حيث لا يأتون إلى حديث ضعيف يخالف أصلا يحسنون بالشواهد كحديث لا وضوء لمن اسم الله عليه، ما حسن لا يحسنوا بالشواهد. لماذا؟ لأنه يخالف الأصول الثابتة عن رسول الله أنه كان يتوضأ ولم يكن يبسمل في أحد متواترة كحديث عثمان كحديث عبد الله بن زيد كحديث ابن عباس كحديث علي كحديث الربيع وغير ذلك من الأحاديث، بينما نرى المتأخرين وبالأخص المعاصرين يأتون إلى أحاديث منكرة قد اتفق السلف على تضعيفها ونكرتها يجمعون طرقها من هنا وهناك ثم يحسنونها ويتخالف ما جاء في البخاري وفي مسلم، ثم يقولون وقد زل عنها وقد وهم الإمام أحمد وهم أبو زرعة ولم يقف الإمام أبو حاتم على هذا الطريق وحدث الحرج من هذه العبارات التي يتكثرون بها، ثم الطالب المبتدئ لا يعرف ويقرأ في كلام أحمد ويحكم في الجملة حديث باطل حديث منكر ويرى الطرق الكثيرة في كلام هذا العالم يخيل أن هذا أعلم من هذا وأنا الإمام أحمد ما يفهم أو أنا ما أحفظ أو أنا ما أعرف، ثم يخيل ينفخ له في العبارات ويذكر له 40 مصدر من صدر التخريج معنى للطريقة من طريقة السلف، سواء كان إذا كان حديث الصحيحين أو في كتب مشهور اقتصروا عليه ولم يكن يذكرون رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم يقوم رواه من الأعرابي ثم رواه فلان ثم فلان من كتب الغرائب، ما كانت هذه الطريقة للسلف ولا كانت هذه الطريقة في التخريج في تعاملهم، وليس هذا علما وليس من العلم في شيء أصلا، حتى هذا ليس من العلم في شيء أن تذكر 40 مصدر من التخريج، وفي أحد الكتب المتأخرة اللي خرجت تخريج حديث عمر بن العبنيات ذكر 80 كتابا ولا فخر ولا فخر لأن الحديث أنه كتاب له موجود فيه ما في فقر أنه يخرج من 80 كتاب، إذا خرج من 80 كتابا فالحديث يوجد في أكثر من 180 كتابا، إذا هذا قصور إذا في التخريج أن يخرج من 188 ما إنما يتقتصر على رواه الستة ثم يتكلم عن رواه مالك أو لم يروه مالك، وهذه طريقتهم في التخريج وهذه كتبهم، ما كانوا يغرقون في كثرة المصادر والتكثر بها ونحو ذلك. أرجع فأقول يأتي بعض المتأخرين إلى حديث منكر فيصححه ثم يدعون الأئمة المتقدمين ما اطلعوا على شيء من هذه الطرق ولو اطلعوا لحكم عليه بالصحة، يأتي أحدهم إلى حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنوبا من غير أن يمس ماء، هو حديث مشهور رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن وصححه البيهقي، فأتي بعض المتأخرين إلى تصحيحه والانتصار لصحته، بينما رأى الأئمة السابقين مجمعين على نكارته والغلط فيه كما حكى إجماعهم واتفاقهم ابن عبد الهادي وابن رجب وجماعات من الأئمة، وكما سئل عنه الإمام أحمد فأنكره، سئل عنه البخاري فأنكره، سئل عنه أبو حاتم فأنكره، سئل عن الإمام الدارقطني فأنكر، الإمام أبو عيسى في جامعة أنكره وقال أطبق الأئمة على نكارة هذا الخبر وعلى الوهم فيه. فأتى بعض المتأخرين فحسن وأورد له من هنا وهناك بعض الطرق، وأنه سمع الأسود من فلان فأتى إليه فصحه، وهذا غلط. الأئمة متفقون على تعليل بهذه العلة، فليس لأحد أن يتجاوز تعليله إلى غيره. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، هذا محسن عند المتأخرين، بينما هو عند الأئمة السابقين موضوع، كما نص على ذلك الإمام يحيى والإمام أحمد وجماعة من الأئمة. أطفال المشركين خدموا أهل الجنة، هذا حديث موضوع عند المتقدمين، وهو حديث صحيح عند المعاصرين بشواهده. وهذا بسبب مخالفة الأصول، يخالف الكتاب يخالف السنة، ثم يأتي الرجل فيأتي في تصحيحه الحديث. إذا كان يخالف الأصول الثابتة فليس لك حق أن تحسنه بالشواهد. وقد تقدم مثال من حسن سنة مرتركه ما لا يعني، يكاد يتفق الأئمة على إعلاله بالإرسال. وحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا حديث منكر ولا يصح بأي وجه من الوجوه. حديث البقر لحمها داء، سمنها دواء ولحمها داء، وهذا حديث باطل يخالف الكتاب والسنة، وأيضا لا يصح من أسانيد شيء، كما وضح ذلك الإمام داود وعله بالإرسال. الله جل وعلا امتن على العباد بلحم البقر، فكيف امتن الله على العباد بما لحم داء؟ من يجيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نساء البقرة ولم يضحي، طيب إذا كان ضحى وهذا حديث لحمها داء تقرب إلى الله بما لحم داء، هذا يتأتى ما يمكن أبدا. إذن هذا الخبر باطل، مع أن السلف متفقين، أن السلف متفقون على ضعف إسناده، لكن حتى في المتن نكارة واضحة جدا. الله امتن على العباد بلحم البقر، والنساء ضحى تقرب إلى الله بلحم البقر، لأن على الله يتقرب الإنسان بما لحم داء. الآن لو أعطيت صاحبك شيئا هدية يعتبرها ثمينة وهي ضارة لك، هل تعتبرها هدية وهبة جميلة، أو تعتبر أن الرجل أساء إليك ولا عرف مقامك ولا عرف قدرك؟ هذا الأثر الثاني وليس هو الأول. ولذلك نماذج، هذا الأمر الأول مما سأل عنه الأخ. الأمر الثاني الحديث عن زيادة الثقة، الحديث عن زيادة الثقة، نرى أن الأئمة السابقين لا يحكمون على الزيادة لا بقبول مطلق ولا بنفي مطلق، يحكمون على كل زيادة بما يخصها ويناسبها، ولا يحكمون حكما كليا. فإننا نرى في كلام كثير من المتأخرين الحكم الكلي، وأن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقة، زيادة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إلى هنا جاء في الصحيح الإمام البخاري قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النساء ثقة من سمع المنادي نادي إلى آخر حديث، من قال حين يسمع النداء اللهم رب الدعوة التامة وصلاة قائمة في محمد الزهير والفضيلة وبعث مقام محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. رواه البخاري في صحيحه وعلي بن المديني وأحمد محمد كلهم عن علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن حمزة عن ابن المنكدر عن جابر. جاء محمد بن عوف صدوق عند البياقي في السنة الكبرى وزاد في الحديث روى عن علي بن عياش إنك لا تخلف الميعاد، هل يمكن نقبلها؟ ألق من حفظ الزيادة؟ ألق ليش؟ طيب حين قلنا زيادة الثقة تقول مطلقا، طيب ليش ما قبلناها هنا؟ العلة ليش ما نقبلها؟ أن تقول مردودة. طيب ثقة زاد، ثقة زاد لفظة، هل لن نرفضه؟ أي نعم جيد. قل إن هذا الصدوق والثقة روى وزاد لفظة لم يذكرها من هو أضبط وأحفظ منه. إذن زيادة الثقة لا تكون مطلقة. بعض الناس يقول إن زيادة الثقة لا ترد إلا إذا كانت مخالفة لما روى الآخرون، أما إذا لم تكن مخالفة فإنها تقبل. وهذا أيضا لا أصل لها عن السلف، هذا من مذاهب المتأخرين. خالفت مجرد التفرج يعتبر مخالفة، هنا مجرد التفرج يعتبر مخالفة. كيف لا يذكر هذه اللفظة أحمد، علي بن المديني، البخاري؟ هؤلاء أهل الحفظ. ويأتي محمد بن عوف الرواية عند البيهقي فيتفرد الزيادة فنقبلها؟ معاذ الله، هذه الزيادة منكرة ولا يمكن قبولها. مثال آخر رواه السنن من طريق علي البارقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ما حكم الزيادة؟ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. خالف البخاري من طرق علي البارقي يعني ابن عمر، وما دخل البخاري في هذا؟ إلا ثم هل مخالف البخاري هي العلة؟ لا. الحديث جاء في الصحيحين من طرق عن نافع وعن سالم، وجاء من طريق حميد وأبي سلمة وطاووس، كلهم يرون الخبر عن ابن عمر بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى. أين تقع رواية البارقي من رواية طاووس وأبي سلمة وسالم ونافع وابن دينار وهؤلاء الحفاظ؟ أين تقع رواية البارقي من هؤلاء الحفاظ؟ إذا نحكم على رواية البارقي بالشذوذ أو بالنكارة. للفائدة، السلف لا يلفظون، لا يرجع على السياق لفظ الشذ، يعبرون بالنكارة، يعبرون بالنكارة. ولا مشح في الصلاعات، أهم شيء أن نفهم المعنى، أهم شيء أن نفهم المعنى. ولذلك نماذج كذا ويحركها ولا يحركها الزيادات شاذة لا أريد طالب ذلك. هذا من المخالفات المتأخرين عن المتقدمين. المخالفة الثالثة التدليس. الأئمة السابقون لا يعلون الحديث بمجرد العنعنة، بمجرد عنعنة المدلس، بمجرد عنعنة، بخلاف المتأخرين. عنعنة المدلس معلولة مطلقة، وهذا غلط. الأئمة السابقون يعلون بالتدليس، ما يعلون بعنعنة المدلس، وفرق بين الأمرين. باعتبار أن المدلس الذي هو موصول بالتدليس إذا عنعن الأصل قبول حديثه حتى يثبت الانقطاع، إلا من كان مقترا فلا حكم خاص. بينما نرى المتأخرين ما دام الراوي في قتادة موصول بالتدليس فحديثه بالعنعنة ضعيفة، وهذا غلط ولم يقل به أحد من السلف. هذا من كيس المتأخرين. وفي المقابل نرى أئمة السلف يتشددون في السماعات، لا لم يسمع فلان، بينما المتأخرين نرى المتأخرين لا يشددون في السماعات، مجرد معاصرة يقبلونها، وهذا غلط، وهذا غلط. ومن المخالفات أيضا الحديث عن الجهالة. الأئمة المتقدمون لا يعلون الحديث بمجرد الجهالة، بينما رأى المتأخرين يعلون الحديث بالجهالة. وبعض المفصل يقول مجهول العين ومن روى عنه الراوي فقط يرد حديثه، ومجهول الحال من روى عنه ثقتان فالصاعد لا يقبل حديث ما لم يدل ينكر عليه. بينما الأئمة لا يرفضون حديث المشهور مطلقا ولا يقبلونه مطلقا، ينظرون المروي وينظر من روى عنه ومدى تلقي أهل العلم لهذا الحديث ومقدار حجم هذا الحديث. ثالثا المشهور يتفرد بأصل، هذا يرد حديثه تلقائيا ولا يلفت إليه، فهذا دليل على نكارة الراوي. ومن المخالفات المتأخرين أن المتقدمين يعلون حديث الصدوق الذي يتفرد بأصل، بينما نرى المتأخرين جالدون على قبوله وعلى بثه وأنه خفي على فلان وعلى فلان وعلى الثالث والرابع. والأمثلة على ذلك كثيرة. حديث عائشة رضي الله عنها تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وغيره. هذا تفرد به أبو داود الحفري. أبو داود الحفري ثقة الإمام، ولكن حين تفرد بهذا الخبر الذي لم يتفرد به مثله أعله الإمام النسائي قال وهذا خبر منكر، وأبو داود الحفري ثقة، لا يظن ظان أن حين ضعف بأبي داود أنه ضعيف، لو هو ثقة تفرد بهذا الحديث ضعف. الصدوق إذا تفرد بأصل هذا علة، هذه علة في حديثه محمد بن إسحاق في المسند وسنن أبي داود عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة قال حدثني أبي وأمي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا، فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأتم. هذا خبر منكر سندا ومتنا. نحن نتحدث الآن حيث الناحية الإسنادية. محمد الحاق لا يقبل تفرده في الأصول كما نص عليه الإمام أحمد. أبو عبيدة لا يقبل تفرده على أبي أمي بهذا الخبر العظيم اللي هو أصل من أصول الحجة. من غربت عليه الشمس ولم يطوف في البيت عاد حرما، فليش ما بني في أحاديث أخرى؟ ليش تفرد بأمثال هؤلاء؟ لا يقبل تفردهم بمثل هذا الحديث الكبير. هذه علة عند أئمة السلف وليست بعلة عند المتأخرين، والله أعلم. نعم. أي باب تتكلم؟ صوارف الأوامر والنواهي، هذا مبحث أصولي. الأخ يتكلم ويسأل عن مسألة أصولية، إذا جاء أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في الأوامر